صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا باب الرحمة ونجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فسرى بالأهل والصاحب بملحوب الطريق يقطع البيداء مجدا قاصد البيت العتيق، فأتته كتب الكوفة بالعهد الوثيق، نحن أنصارك فاقدم، سترى قرة عين بينما السبط بأهليه مجد في المسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم تسير، ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين فعلى صهوة ثانٍ فأبى أن يرحل، فدعا في قومه يا صحب ما هذه الفلا، قالوا هذه كربلاء، قال كرب وبلا، خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكرين، ها هنا تنتزع الأرواح من أجسادها بضبا تعتاد بالأجساد عن أغمادها، وبهذه تحمل الأمجاد في أصفادها في وثاق الطلقاء الأدعياء الوالدين، وأطلتهم جنود كالجراد المنتشر مع شمر وابن سعد كل كذاب أشير، واصطل الجمعان نار الحرب في يوم عسير، واستدارت في رحى الهيجاء أنصار الحسين بأبي أنجم سعد في هبوط وصعود، خرجت من فلك المجد وغابت في اللحود، سعدت بالذبح والذابح من بعض السعود، كيف لا تسعد في حال اقتران بالحسين، بعدها ظل حسين مفردا، بعدها ظل حسين مفردا بين الجموع، ينظر الآل فيذري من مآقيه الدموع، وانتضى للذب عنهم مرهف الحد لموع وقف بينهم نادى بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوني بأرض الطف حيرانا قضيت طبق يا شبان وحسين قضيت طبق يا شبان وحسين ظل وحيد بس دير بالعين كل ما شاف روحه ما لهم عين حني ظهره على رجاله وتحسر قضيت طبق ينجوم المخيم ويبدو رشرقت ويلي بحر دم عليهم يا هو الغربي تنسيم بل كيفوخ عنهم جمرة الحار إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا تجارة كالعمل الصالح ولا ربح كالثواب ولا ورع كالوقوف عند الشبهات. صدق الإمام أمير المؤمنين سلام الله. عندنا ثلاث فقرات من كلام علي عليه السلام. الفقرة الأولى قوله عليه السلام: لا تجارة كالعمل الصالح. هذه الفقرة نتحدث عنها من ناحيتين. الناحية الأولى معنى التجارة بالعمل الصالح، والناحية الثانية ما هو العمل الصالح. أما كلامنا في الناحية الأولى، ما هو معنى التجارة بالعمل الصالح؟ هناك تجارة وهمية وهناك تجارة حقيقية. التجارة الوهمية ما تقدم لك ثمنا زائلا. التجارة بالأموال، التجارة بالأموال، التجارة بالأملاك، شو رايح تقدم لك؟ تجارة في الأموال والبضائع والأملاك تقدم لك أموال، تقدم لك أثمان معينة، لكن هذه الأثمان زائلة، هذه الأثمان فانية لن تبقى، ستذهب عنها وتبقى لغيرك، تجمعها وتكدسها وتجهد وتشقى في سبيل جمعها وتخلفها لغيرك. فهذه الأثمان زائلة، فالتجارة بها تجارة وهمية، لكن التجارة الحقيقية هي التي تقدم لك ثمنا دائما لا يزول. التجارة الحقيقية هي التي تقدم لك ثمنا خالدا باقيا لا يزول ولا يفنى، ألا وهو الثواب، ألا وهو النعيم. فالتجارة الحقيقية التجارة بالعمل الصالح، لأن ثمن هذه التجارة وربح هذه التجارة هو النعيم الخالد الذي لا يفنى ولا يزول. فلذلك تكون التجارة بالعمل الصالح تجارة حقيقية. إن الله اشترى، شوف القرآن دائما يعبر عنها التجارة بأنها هي التجارة الحقيقية. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. هذه هي التجارة الحقيقية، عندما يقدم نفسه، عندما يضحي بنفسه أو يضحي بأمواله أو يضحي بما يملك في سبيل الله عز وجل، هذه هي التجارة الحقيقية. آية أخرى من القرآن تقول: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري نفسه يعني يبيع نفسه. من هو الذي باع نفسه ابتغاء مرضات الله؟ الرسول صلى الله عليه وآله لما أراد الخروج إلى المدينة المنورة وعرف عزم القوم على أنهم يدخلون 40 رجل من كل قبيلة ويهجمون على محمد صلى الله عليه وآله، يضربونه بالسيف ضربة واحدة فيتفرق دمه في القبائل، جاء إلى ابن عمه أمير المؤمنين سلام الله عليه وقال: يا علي، إني عازم على الخروج إلى يثرب، وإني أطلب منك أن تبيت في فراشي. قال: أو تنجو يا رسول الله؟ إذا أنا بت في الفراش أنت تنجو تخلص منهم؟ قال: بلى. فسجد لله شكرا وقال: نفسي فداء لنفسك يا رسول الله. وبات على فراش الرسول، ودخلوا عليه ولولا حفظ الله لضربوه بالسيف ضربة واحدة، ولكنهم رفعوا عنه الرداء وإذا هو علي بن أبي طالب. هذا الذي باع نفسه في رضا الله، باع نفسه ابتغاء مرضات الله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وإذا أحد النواصب يقول لك هذه الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله تنطبق على عبد الرحمن بن ملجم، يقول هذه الآية تنطبق على عبد الرحمن بن ملجم لأنه باع نفسه في سبيل الله. ولذلك بعض النواصب مدح فعل عبد الرحمن بن ملجم، قال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليحصل عند الله رضوانا. عجيب مجتمع وعجيب إصرار على البغض وإصرار على الانحراف. وهذا موجود للآن، هذا مو كلام قديم، هذا مو كلام قديم وانتهى، لا، قديم وجديد ما زال موجود، وما زال موجود، ما زال موجود في الكتب، ما زال موجود. أن قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، نزلت في علي بن أبي طالب، وما زال في الكتب موجود. زين، ما زال في الكتب موجود. ولا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، نزلت في علي بن أبي طالب. إذن التجارة الحقيقية هي التجارة بالعمل الصالح، التجارة الحقيقية هي التجارة بالعمل الصالح. ما هو العمل الصالح؟ الناحية الثانية من حديثنا: ما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح هو العمل الموافق لأوامر الشرع، ويكون الداعي إليه الإخلاص لله عز وجل. فعندنا شرطين إلى العمل الصالح. الشرط الأول أن يكون موافق لأوامر الشرع، يعني ما يصير ابتداع منك. والله تقول انا اريد اصلي صلاة مثلا 6 ركعات متواصلة مثلا، واقرأ في كل ركعة اقرأ في كل ركعة سورة، لكن اقراها من الاخر الى الاول، ما اقراها من الاول الى الاخر. مثلا واحد يريد يسوي عمل مبتكر، هذا يصير عمل صالح هذا عمل سيء؟ لابد ان يكون العمل واردا من طريق الشرع الشريف. اما انت تخلق عمل وتبتكر عمل وتخترع عمل، هذا لا يكون مثمرا، لا يكون منتجا، لابد وان يكون موافقا للامر الشرعي. والشرط الثاني ان يكون الداعي اليه الاخلاص لله عز وجل. اما الانسان لو صلى او صام لكن مو بداعي الاخلاص، بداعي الرياء، تشوف هذا الانسان من يجي المسجد يصلي النوافل، هو ليش يصلي النوافل؟ حتى الناس يشوفوه يقولوا هذا فلان يبلي يصلي النوافل كذا. اكو واحد في مسجد السهلة قريب من النجف الأشرف، رزقنا الله وإياكم الوصول، هذا راح في الليل في الزمان السابق ظلام وكذا مو واضح المعالم، فهذا راح في الليل وظلام، وصل مكان في المسجد شاف حس كأنه حس رجل يتحرك أو يتثائب، قال ايه هذا خوش مكان، صار يضرب نوافذ رايح. ليش؟ حتى هذا الرجل يقول شنو هذا، شلون هذا، يعني هذا ابو ذر او هذا سلمان الفارسي، ركعة ركعة ركعة رايح يصلي. هذا اجهد نفسه في الصلاة في سبيل ان ذاك يلتفت اليه، ومثلا يقول له ليش انت هالشكل تتعب نفسك بالصلاة وبالنوافل. الى ان طلع الفجر، يوم طلع الفجر بين النور شوية، ولا اذا هو كلب متحرك، كان نايم هناك وطلع وراح، كلب كان نايم وطلع. فهذا اجهد نفسه في العبادة واجهد نفسه في النافلة علشان كلب كان موجود. ويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الرياء هو الشرك الخفي كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون الداعي للعمل الصالح الإخلاص، ولو كان الداعي للعمل الصالح رضا الله لكن من دون تقوى ومن دون التزام فما فائدة في العمل الصالح؟ إنما يتقبل الله من المتقين. حتى لو أنت عملت عمل صالح، حتى ولو عملت عملا صالحا طالبا ثواب الله لكن من دون تقوى ومن دون التزام، ماذا يثمر لك هذا العمل؟ إنما يتقبل الله من المتقين. تشوفه يصلي وهو يأكل أموال الناس، شوف يصلي وهو يقترف المعاصي، زين، تشوف يصلي وهو يغتاب ويكذب وينم، مصر على ذلك، شنو الفائدة في هذه الأعمال؟ شنو الفائدة في هالعبادات؟ إنما يتقبل الله من المتقين. ولا تقول أكو ذنب صغير وأكو ذنب كبير، تقول أنت ليش تكذب؟ يقول لك مو هذه كذبة بيضة، ذيك اللي الضار الكذبة السوداء، الكذب الكبير هو اللي يضر، أما كذبة صغيرة خو ما تضر، خو ما تضر. أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. الرسول صلى الله عليه وآله خرج مع أصحابه يوما فنزل بأرض قرعاء، قرعاء يعني ماكو فيها شيء، لا ماء لا كلا لا شجر لا شيء. قال اجمعوا لي الحطب، قال شلون نجمع الحطب ماكو فيها شيء، ارض خالية. قال حاولوا بقدر جهدكم، جيبوا حطب. دول واحد راح شرق غرب شمال جنوب حاولوا بقدر جهدهم جمعوا له شيئا. واحدة مع واحدة لين اجتمع كومة. قال انظروا هكذا تجتمع الذنوب. شوف الانسان شلون، الانسان يولد ارض خالية، ارض خالية من كل شيء، لكن الانسان هو بنفسه هو بجهده هو بشقائه يجمع على ظهره ثقل الذنوب، يحتطب على ظهره من هذه الاثقال المنهكة المجهدة. هكذا تجتمع الذنوب إياكم والمحقرات من الذنوب. لا تقولوا هذا ذنب حقير قليل، إياكم والمحقرات من الذنوب، فإن لكل شيء طالبا، ألا وإن طالبها يأتي مكتوبا بين عينيه ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فعلينا أن نغتنم أوقاتنا في العمل الصالح، أن نغتنم أعمارنا في العمل الصالح في الإخلاص لله عز وجل. والمجال مفتوح ما دام الإنسان بعده ما أغمض عينيه، هو المجال أمامه مفتوح. لو كان دقيقة قبل الموت، دقيقة قبل الموت يخلص الإنسان لربه ويتوب عن ذنوبه، الله هو الغفار للذنوب. الفرصة أمامك ما دمت حيا. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله بادر بأربع قبل أربع. شنو أبادر؟ بشبابك قبل هرمك، الشباب هو وقت العمل، وبصحتك قبل سقمك، مدام أنت صحيح الجسد تقدر على العبادة، وبغناك قبل فقرك، استغل هالأموال في سبيل الله في سبيل مرضات الله، وبحياتك قبل موتك. فما يبقى معك غير العمل الصالح، كل شيء يروح، لا أموالك لا ثيابك لا دنياك، كل يروح، يبقى معك العمل الصالح فقط. ورد في الحديث عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، إذا مات ابن آدم ووضع في قبره زين له ثلاثة، يمثل إلى ثلاثة، شنو؟ ماله وولده وعمله. شوف ثلاثة أمامه، يلتفت إلى أمواله أولا، يقول أيها المال إني كنت لك محبة وكنت عليك حريصا شحيحا، شقد تعبت وجهت عليك في سبيل جمعك، وإني كنت عليك حريصا شحيحا، فما لي عندك؟ إيش تعطيني الآن أنت؟ أنا الآن في حفرة مظلمة، زين؟ في وحدة، في وحشة، لا ناصر، لا معين، إيش تعطيني؟ إيش تقدم لي؟ يقول ما لك عندي غير كفنك، خلاص، هذه القطعة البيضاء تلف بها وانتهي. باقي الأموال ترجع إلى الورثة. فيتحسر ويلتفت إلى أولاده، يقول أولادي إني كنت لكم محبا وكنت عنكم محاميا وكنت عنكم مدافعا، ربيتكم تعبت عليكم، تعطوني فما لي عندكم؟ يقولون نشيعك إلى قبرك ونواريك في حفرتك. خلاص تريد أكثر من هذا؟ خب ما أحد يجلس وياك في التراب؟ أحد يجلس ويا الميت في التراب؟ فيتحسر يلتفت إلى عمله، هذا العمل عاد إلا كل سيئات وذنوب وخطايا، يقول أيها العمل إني كنت لك مبغضا وكنت علي ثقيلا فما لي عندك؟ قال أنا قرينك في قبرك، أنا الذي لا أفارقك، أنا قرينك في قبرك وصاحبك عند نشرك. فإن كان وليا لله يعني مطيع لله أتاه أطيب الناس ريحا وأحسنهم منظرا وأحسنهم رياشا، يقول يا عبد الله فزت برضوان الله قدمت خير مقدم، يقول من أنت أيها العبد الصالح؟ يقول أنا عملك الصالح، أنا عملك. وإذا كان سيء بعد القضية معروفة، والناس همهم الحياة، كل واحد يريد يحصل على ما يحصل في الحياة استغلال، والناس همهم الحياة ولا أرى طول الحياة يزيد غير خبالي، وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يدوم كصالح الأعمال، غير هذا الذخر موجود. إذا نعمة التجارة، التجارة بالعمل الصالح. الفقرة الثانية من كلام علي عليه السلام، ولا ربح كالثواب. هل أرحاب الأرباح المادية تربح أموال تربح أملاك؟ هذه الأرباح المادية زائلة، الإنسان يغتر إذا ربح في تجارته، الإنسان إذا صار بينه وبين شخص منازع وانتصر عليه يعتبر أنه كسب الموقف، ربح ربحا عظيما. زين، هذه أرباح كلها مو أرباح حقيقية، الربح الحقيقي هو الثواب. ليش الثواب ربح حقيقي؟ ليش نعتبر الثواب ربحا حقيقيا؟ نعتبر الثواب ربح حقيقي لثلاث جهات. الجهة الأولى، أولا أن هذا الربح وهو الثواب تحصل عليه بأسهل ما يكون، أسهل ما يكون تحصل على الثواب. ترى أنت كل أعمالك تقدر تحصل وراها ثواب، كل أعمالك تقدر. شوف أنت تجي المأتم الحسيني، إذا قصدت من مجيئك المأتم رضا الله حصلت على الثواب الجزيل. لكن إذا تجي المأتم والله أريد أروح أشوف فلان كان موجود هناك، أريد أروح أسولف ويا فلان، زين، أو أروح أسمع الخطيب، تعرف هذا الخطيب يجيب قصص لطيفة حليوة استانس فيه. ما قصدت رضا الله، تقصد رضا الله تحصل على ثواب جزيل. تقعد تاكل، شو الاكل هذا؟ اكل لكي اتقوى على عبادة الله، تحصل ثواب على هذا الاكل. تنام تقول انام لاريح بدني لكي انشط لعبادة الله، تحصل على هذا النوم ثواب. كل شيء من اعمالك اذا ربطته بالله حصلت على الثواب. إذن الثواب ربح يدر عليك من أي طريق كان، الثواب ربح تحصل عليه بكل سهولة إذا ربطت الأعمال برضا الله عز وجل، ماكو مثل ربح يحصل بهذه السهولة. ثانيا، الجهة الثانية في ربح الثواب أن الثواب يتضاعف، وماكو أرباح تتضاعف. انت اذا ربحت 10,000 دينار خلاص 10,000 ما تتغير ما تتضاعف، لكن الثواب يتضاعف اذا حصلت عليه. من عمل حسنة كتب له 10 أمثالها، ومن عمل سيئة لم يكتب الا مثلها. زين، فالثواب يتضاعف. مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل جنة بربوة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، الثواب يتضاعف. الجهة الثالثة أن سائر الأرباح تزول وتفنى، والذي يبقى ويدوم هو الثواب. الأرباح المالية الأرباح الدنيوية تزول ويبقى الثواب خالدا، ويبقى الثواب لا يزول. لكن ترى هذه مو قاعدة عامة، ما نقدر نقول قاعدة عامة. الثواب الذي يسجل لك قد يزول، الثواب الذي يسجل لك نتيجة للعمل الصالح قد يزول. أكو أشياء تزيل الثواب، اكو اشياء معينة تمحو الثواب. شنو هالاشياء المعينة؟ عندنا ثلاثة اشياء اذا ارتكبتها يذهب الثواب وكأنه لم يكن. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كله يروح. الشيء الاول الحسد. هذا الحسد يلعب دوره في اخذ الثواب وطحن الثواب. اذا الانسان تمنى زوال نعمة الاخرين، شوف هذا انسان الاخر موفق في تجارته، انت شلون تتأذى تتمنى ان تزول منه هذه النعمة، تفرح اذا اصابه سوء، هذا حسد. او هذا الانسان موفق في علمه او موفق في شخصيته، انت شلون تتأذى ان هذا الانسان لو يتوخر هذا الانسان زين اذا اصابه سوء تفرح وتأنس، هذا حسد. ورد في الحديث الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ثواب كله يروح الحسد هذا. الشيء الثاني الذي يزيل الثواب الشرك. ورد في الآية لئن أشركت ليحبطن عملك. كل عملك يروح نتيجة للشرك. بمجرد أن يشرك الإنسان بربه يذهب عمله سدى. الشيء الثالث سوء الخاتمة والعياذ بالله. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. سوء الخاتمة آخر حياة الإنسان يعمل عمل سيء يختم حياته بذلك العمل السيء، كل أتعاب 50 سنة 70 سنة. سوء الخاتمة يحرق العمل كله يقضي عليه. إذن ولا ربحك الثواب. بعد الفقرة الثالثة ولا ورع كالوقوف عند الشبهات. الورع هو التنزه والتجنب، تجنب الأمور التي لا تليق بالإيمان يسمى ورع. إذا تجنب الإنسان الأمور التي لا تليق بالإيمان هذا التجنب يسمى ورع. الإمام يقول الورع هو الوقوف عند الشبهات. مو أنا أكو بعض الناس يتورع في وضوءه، شلون وضوءه؟ ياخذ له وضوءه نص ساعة، متى يغسل ايده، متى يغسل وجهه، متى يغسل كذا، يشوف ليكون شيء ما غسله ما وصل الى الماء كذا، اذا اغتسل مثلا غسله ياخذ مدة طويلة، اذا صلى يصلي بتلك الصلاة. ليش؟ والله ورع عنده. الورع مو هنا فقط، مو اذا صليت وتوضأت شلون تتعب نفسك في الصلاة والوضوء، لكن اذا جت لك اموال حطيتها في الجيب، ها؟ إذا جت لك أموال ما تدري من وين جاية تحطها في الجيب، إذا جلست مجلس غيبة قمت تتشرح في الآخرين، ها؟ وتطحن في شخصياتهم، وين الورع؟ الورع في هذه الأمور، مو الورع في الصلاة والوضوء فقط. الإمام يقول لا ورع كالوقوف عند الشبهات. الشبهات شنو؟ الشبهات قد تكون شبهة فكرية. شلون شبهة فكرية؟ اكو فكرة معينة انت هالفكرة ما تدري عنها صحيحة مي صحيحة، هالفكرة انت ما تعرف ليها مو شغلك لا تدخل فيها، كل شيء مو شغلك لا تدخل فيه، انت ضع نفسك موضعها زين، اجعل نفسك في حدودها، كل فكرة مو شغلك لا تدخل فيها، لا تفتي باشياء ليس لك فيها علم، لا تدخل في أفكار في نظريات ليست عندك إحاطة بها. ترى هذه شبهات، وقف عند الشبهات. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. فهذه الشبهات العقائدية الشبهات الفكرية أنت لا تدخل فيها من دون علم ومن دون روية، قف عند الشبهة. والشبهة قد تكون اجتماعية، أكو شخص ينقل عنه شيء، زين؟ هذا الشخص ينقل عنه شيء، أنت ما تدري هذا الشيء صار إليه ما صار إليه، إذا ما تدري تثبت وقف. ورد في الحديث الشريف: غض بصرك وسمعك عن أخيك، أخوك المؤمن غض بصرك وسمعك عنه، غض بصرك وسمعك عن أخيك، فإن شهد عندك 50 قسامة أنه قال كذا وقال لك لم أقل فصدقه وكذبه. إلى هالمقدار الشرع يحترم شخصيات الآخرين ويحترم كرامة الآخرين. فإن شهد عندك 50 قسامة أنه قال كذا وقال لك لم أقل فصدقه وكذبه. كرامة الآخرين مهمة، مو بس تسمع شيء عن الآخرين، يسمع حاجة عن الشخص الفلاني خلاص نزل فيه، هذا خلاص ما تدرو عنه، هذا صار كذا وكذا وكذا وصار يطعن وشره. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، هذه شبهة، قف عند الشبهة، لا تدخل في الشبهات. هذا قد يصير بهتان، البهتان أن تذكر أخاك بما ليس فيه. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: من بهت أخاه المؤمن شنو يصير عليه؟ أقامه الله يوم القيامة على تل من النار، تل من النار وقف عليه. من بهت أخاه المؤمن أقامه الله يوم القيامة على تل من النار حتى يخرج مما قاله فيه. يسمع العالم الفلاني، العالم الفلاني فيه كذا، خلاص حط في بالزبيل من طول من عرض، حرام. كرامات شخصيات أنت مسؤول عنها، موقوف بين يدي الله عنها، هذه شبهات، شلون تدخل في الشبهات بدون روية وبدون تثبت؟ قف عند الشبهة. ورد في الحديث الشريف: فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. والشبهة قد تكون شبهة مالية مادية، ترضي يجيك أموال ما تدري هالأموال هي جاية من طريق حلال جاية من طريق حرام، تجنب عنها، زين؟ أو تجيك أموال ما تدري هي لك لغيرك مجهولة المالك، سلمها للحاكم الشرعي. الأموال التي فيها أدنى شبهة كن محتاط فيها، أتم الاحتياط. فإنت إذا دخلت في الشبهات تعودت على المحرمات. ومن رتع، في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، ومن رتع حول الحما أوشك أن يقع فيه، إذا قام يدور يدور بعدين يدخل داخل. وورد عن الإمام الحسن عليه السلام: الدنيا في حرامها عقاب، وفي حلالها حساب، وفي شبهاتها عتاب. ماكو شيء إلا أنت مسؤول عنه، حتى لو حلال تحاسب عليه، وإذا هو شبهة تعاتب عليه، وإذا هو حرام تعاقب عليه. فكل مال، كل مال يصل إليك لا تعلم عن مالكه لا تتصرف فيه، تسلمه إلى الحاكم الشرعي، زين؟ تسلمه إلى الحاكم الشرعي، هو الذي يتصرف بالأموال المجهولة المالك، لأن الحاكم الشرعي نائب عن الإمام المعصوم عليه السلام، والإمام المعصوم الأنفال له، الأنفال لله وللرسول ولمن هو خليفة الرسول صلى الله عليه وآله، الأرض، الشواطئ، الصحارى، زين الوديان كلها ملك الإمام، الكنوز كلها ملك الإمام إلا ما امتلكه الآخر من حيازة أو بيع أو صلح أو طريق معين من طرق التملك، وإلا فهو ملك الإمام. فأي مال مجهول المالك يعود لتصرف الإمام ويكون بيد نائب الإمام في عصر الغيبة. ولذلك أهل البيت سلام الله عليهم كانوا يتصرفون بأموال الدولة آنذاك كما يتصرفون بأملاكهم. معاوية كان يهدي إلى الإمام الحسن جوائز أموال، يجيب إلى الإمام الحسن، الإمام الحسن يأخذها مع أنها آتية من إنسان ظالم، لكن الإمام الحسن يأخذها. ليش يأخذها؟ لأنه هو مالكها الحقيقي، لأنه هو مالكها الحقيقي، ولأنه هو أولى بها، فلذلك يأخذها ويتصرف فيها. وارد في الرواية عن الإمام الحسين عليه السلام أن الإمام الحسين لما خرج من مكة طلع وصل إلى التنعيم، زين تنعيم خارج مكة، لما وصل إلى التنعيم وإذا بقافلة محملة من الأموال جاية من اليمن، وين رايحة؟ رايحة إلى يزيد بن معاوية، قافلة ضخمة محملة من الأموال إلى يزيد بن معاوية من واليه على اليمن. الإمام قبض القافلة وصادر كل أموالها، كلها أخذ الأموال بدون تردد، لأن هذه الأموال تذهب للظالم يعبث بها وبعد مو خير، فالإمام أولى بها والإمام مالكها الحقيقي. أمر الغلمان وأمر الرجال بأن يصادروا القافلة كلها، وذول الجماعة اللي كانت بيدهم القافلة أعطاهم الإمام ما يوفي لهم معاشهم من عنده، أعطاهم الإمام ما يوفي معاشهم وصادر القافلة كلها بلا ريب. وكان هذا أول عمل يقوم به الحسين عليه السلام في سبيل إثارة القضية وتحريك الموقف، لأن الإمام الحسين عليه السلام كان خارج بهدف الثورة، بهدف النهضة على يزيد بن معاوية، فكان يريد يثير بعض القضايا حتى يتأجج الأمر ويحتدم الموقف ويوقف ويرسو معهم على نتيجة معينة. فأول عمل بدأه الحسين عليه السلام في إثارة القضية وتأجيج الموقف هو مصادرة هذه القافلة بجميع أموالها ومحتوياتها. ثم خرج عازما من دون شك ولا ريب. كم إنسان وقف له في الطريق قال له يا أبا عبد الله أنت خارج لأناس قلوبهم معك سيوفهم عليك، إلى أين أنت ذاهب؟ هؤلاء أهل الكوفة، أهل الغدر والفجور، غدروا بأبيك، غدروا بأخيك، تأخذ منهم عظة وعبرة. الإمام الحسين كان يقول لهم سأمضي وما بالموت، سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما وآسى الرجال الصالحين بنفسه. الإمام الحسين صمم على أمره، قال لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد، نزل بأبي وأمي في الثعلبية منطقة قبل كربلاء، نزل بها خفق خفقة وهو على الفرس، وإذا بالمنادي ينادي القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم. جلس الإمام مسترجعا وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، صار يكثر من الاسترجاع. التفت إليه ابنه علي الأكبر، شوف هالشباب اللي يفيض جهاد وحيوية، قال له أبا حسين ما عندك أراك تراك تسترجع كثيرا. قال بني رأيت رؤيا مفزعة. قال ما رأيت أبا؟ قال خفقت خفقا فرأيت مناديا ينادي القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم. قال أبا حسين أولسنا على الحق يا أبتاه؟ قال بلى على الحق. قال إذا لا نبالي وقعنا على الموت أم وقع علينا؟ نحن مستعدون لنصرتك يا أبا عبد الله، مستعدون للجهاد بين يديك يا أبا عبد الله. قال جزيت من ولد خيرا عن والده، أقر الله عيني بك يا علي. ثم سار بأبي وأمي وإذا بأحد أصحابه يكبر. قال ما بالك تكبر؟ قال رأيت نخلا. قال لأصحابه هل رأيتم شيء من النخل؟ قالوا لا. قال إذن ما ترون؟ قالوا ما نرى إلا أطراف الأسنة والرماح، ما نرى إلا أطراف الأسنة والرماح قد ملأت الوادي وهم مقبلون علينا. قال عليه السلام انحوا بنا جانبا من الطريق. نحوا جانبا من الطريق وإذا بالسيوف نحت مع ذلك الجانب. صار يمشي وإيدا وإذا بالحر بن زياد الرياحي في زهاء ألف فارس في حر الظهيرة في حر الشمس، وإذا به يقف بفرسه أمام فرس الحسين عليه السلام. يقول علي بن المحاربي، شوف شلون عظمة الحسين، شلون قسوة بني أمية. يقول علي بن المحاربي كنت آخر من وصل من ركب الحر، كنت مع الحر وآخر من وصل، وصلت وأنا عطشان قد اشتد بي العطش وفرسي قد اشتد بها العطش. فلما وصلت إلى الحسين قام بأبي وأمي بنفسه وقف عندي. قال يا هذا أخنس السقاء، فلم أفهم ما يقول. قال أنخ الراوية، فلم أفهم ما يقول. فقام بأبي وأمي فتحفم القرب ملأها ماء، جاء إلي سقاني من الماء بنفسه حتى رشفني ترشيفا، ثم جاء إلى فرسي سقاها من الماء ورشفها ترشيفا. الله أكبر يا أبا عبد الله، الله أكبر يا حسين، شلون الرحمة، شلون الرحمة والرأفة بالناس العطاشة تسقيهم الماء بنفسك. ليتك تنظر إلى حالك يوم عاشورة، يوم عاشورة تدري شلون يحفص برجليه في التراب الحسين، يوم عاشورة يفحص برجليه في التراب، يعفر برجليه في التراب، ينادي اذبح عطشانا وجدي محمد المصطفى اقتل ظمآنا وابي علي. هذا الحر بن زياد الرياحي، الإمام الحسين أراد أن ينحرف، قال والله لا أدعك. قال الحسين والله لا أتبعك. قال ثكلتك أمك يا حر، ما تريد أن تصنع بنا؟ قال والله لو كان قائلها غيرك ما تركت ذكر أمه بالثكل، ولكن ماذا أقول فيك وأنت ابن بنت رسول الله. هذا الحر بن زياد الرياحي الذي جعجع بالحسين جاء يوم العاشر تائبا الى الحسين عليه السلام. يقول الرواة لما خطب الحسين ووعظهم وزجرهم واذا بالحر بن زياد الرياحي يتقدم على فرسه، التفت اليه المهاجر بن اوس رآه واذا به يرتعش وينتفض جسده. اقبل الحر الى عمر بن سعد، قال يا ابن سعد امصر انت على قتال هؤلاء؟ قال بلى سي. قال بلى يا حر، قتالا اهونه ان تقطع الرؤوس وتسقط الايدي. جاء الحر الى قريب الجيش، نظر اليه المهاجر بن اوس واذا به يرتعش ينتفض جسده. هذه ارتعش التوبة، انتفاضة الانابة. قال ما بالك يا حر؟ لو قيل لي من اشجع اهل الكوفة ما عدوتك، اراك خائفا جبانا. قال والله لست بخائف، ولكن اخير نفسي بين الجنة والنار. شنه الجنة شنه النار؟ اشوف جيش 40,000 فارس عندهم السلاح، عندهم الماء، عندهم العدة والعتاد، وأشوف جيش آخر 72 فارس لا ماء عندهم لا سلاح عندهم، محاصرين من كل مكان، ينادون وضعته أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيئا أبدا. ثم جاء على فرسه، وصل إلى الخيمات، نزل من على الفرس، صار يحبو على قدميه حتى دخل الخيمة، دخل على الحسين، انكب عليه، نادى السلام عليك يا أبا عبد الله، جئت تائبا جئت منيبا جئت مقرا بذنبي، هل تقبل توبتي؟ هل ترجى نابتي؟ قال: من أنت رحمك الله؟ قال: أنا الحر بن زياد الذي جعجعت بكم وروعت قلوب اليتامى والأطفال. قال: قبلت توبتك، قبلت نابتك، إذا كنت نصرتنا بذلت نفسك في سبيلنا عظم الله أجوركم. لما كان وقت القتال كان أول قتيل بين يدي الحسين الحر بن زياد، برز إلى الأعداء، نادى: إني أنا الحر وما وضي في، أضرب في أعناقكم بالسيف، ما هي إلا دقائق حتى سقط صريعا على الأرض. خرج الحسين من الخيمة، وقف على جسده، مسح الدم والتراب عن وجهه، قال: صدقت أمك حين سمتك حرا، أنت حر في الدنيا وحر في الآخرة. الله أكبر. لكن تدري هذا الحر شلون؟ هذا الحر لما صار وقت رض الأجساد جاءت إليه عشيرته، عند عشيرة، عندنا جماعة أخذوا عشيرته وأبعد عدوه عن المعركة، فما رب جسده ولا قطع راسه، لكن الغريب أبو عبد الله، هذا اللي ما عنده عشيرة وهذا اللي ما عنده أهل، ها الحر بن زياد أخرجته عشيرته، ما قطع رأسه ولا رد جسده، لكن أبو عبد الله وقفت زينب على جسده، نادت: أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان؟ قال ابن سعد: أبعد اليتامى يا زينب. أبعدت اليتامى عن جسده وطلعت لمن الجيمة بينما زينب تنظر الى جسده، وطلعت له من الجيمان عشرة، وداست ويح قلبي فوق. لما نظرت زينب ذلك نادت: يا جدي مات ما حد وقف دونه، يا جدي مات ما حد وقف دونه، ولا نغار غمض لعيونه، يعالج بالشمس من خطب. تقبل عزاءنا، شافي مرضانا، فرج عنا، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، أيد علماء دينك في مشارق الأرض ومغاربها، وفقنا وفقنا والمؤسسين لما تحب وترضى، اقض حوائجنا وحوائجهم وحوائج المؤمنين والمؤمنات، وارحم أمواتنا وأمواتهم وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة.